السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في وصيته النافعة الماتعة الجامعة الميمية، في وصيته لطالب العلم بكتاب الله عز وجل الذي قرأنا منه ما قرأنا بالأمس وبدأنا بشرحه ولم نكمل، يقول: بالتدبر والترتيل فاتلو كتاب الله لا سيما في حندس الظلم. هذا وقفنا عنده بالأمس وقفة مناسبة، وفيه الحث على قراءة القرآن على ما جاء في النصوص، وبينا بعض ذلك، وقلنا أن التدبر والترتيل هو الوجه المأمور به، يعني قراءة القرآن على الوجه المأمور به، يعني بالتدبر والترتيل. وأما من قرأ بخلاف ذلك دون تدبر ولا ترتيل فقد يحصل له أجر الحروف، لأن أجر الحروف مرتب على مجرد القراءة. من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فألف لام ميم فيها 30 حسنة. والخلاف بين أهل العلم في المراد بالحرف، هل هو حرف المبنى أو حرف المعنى، حرف المبنى أو حرف المعنى، مسألة خلافية بين أهل العلم. والأثر المترتب على الخلاف كبير، لأنه إذا قلنا أن المراد بالحرف حرف المبنى، فالختمة الواحدة كما ذكرنا بالأمس فيها أكثر من 3 ملايين حسنة. وإذا قلنا أن المراد الحرف حرف المعنى، قلنا أنه لا يثبت ولا الربع من هذا الأجر. نعم، يعني 700,000 حسنة، الربع تقريبا. وكثير من أهل العلم يرجح حرف المبنى، وهذا الذي يتمناه كل قارئ للقرآن لتكثر حسناته. ومنهم من يقول إن المراد بالحرف حرف المعنى، وكلام شيخ الإسلام يومئ ويرشد إليه، كأنه يميل إلى أن المراد بالحرف حرف المعنى. ابن الجزري في النشر أيضا كأنه يميل إليه، بدليل المثال الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام: ألف لام ميم، كم حرف هذه؟ في الحديث 3 حروف، لكن لو نظرناها من حيث المبنى وجدناها 9 حروف. ألف حرف لكن فيها الهمزة واللام والفاء، لو أردنا حروف المبنى صارت 3 حروف، وهي في الحديث حرف واحد: ألف حرف، لام حرف، وهي من حروف المبنى 3 حروف، ميم حرف مثلها. فإذا قلنا إن المراد بالحرف حرف المبنى، قلنا 9 حروف وليست 3 حروف. ولذا هناك فرق بين أن تقول ألف لام ميم وألم، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم 3 حروف مبنى، لكنها في حروف المعاني 2، الهمزة همزة الاستفهام ولم النافية حرفان. كيف حرف واحد باعتبار المعنى، و3 حروف باعتبار المبنى. والترجيح في مثل هذا فيه صعوبة، لأن الحرف كما يطلق على هذا يطلق على هذا على حد سواء، لكن ثقتنا بفضل الله جل وعلا وجوده وكرمه أعظم من ثقتنا بعلم شيخ الإسلام، ولا نستطيع أن نقول أكثر من هذا. فعلى الإنسان أن يستكثر، وأجره على الله جل وعلا، ولن يقف الأمر عند هذا. يعني المسألة تحتاج تتوقف على ما على القدر الذي يقر في قلب الإنسان من تعظيم لكلام الله تعالى، ومن تدبر وترتيل وفهم واعتبار. تصل المضاعفات إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. يقول رحمه الله تعالى: حكم براهينه واعمل بمحكمه. حكم براهينه، الأدلة التي تدلك على ما يطلب منك، عليك أن تحكمها في نفسك وفي غيرك. واعمل بمحكمه، المحكم الواضح البين، اعمل بمحكمه، النصوص المحكمة الواضحة البينة التي لا خفاء فيها، عليك أن تعمل بها بخلاف المتشابه، فسلم ولا تتبع هذا المتشابه كما يفعل أهل الزيغ فتهلك. واعمل بمحكمه حلا وحضرا، وما قد حده أقمي. وما قد حده أقم، يعني أقم حدوده ولا تتعد حدوده. واطلب معانيه بالنقل الصريح ولا تخذ برأيك، واحذر بطش منتقمي. واطلب معانيه بالنقل الصريح، مثل ما ذكرنا بالأمس أن التفسير ينبغي أن يكون على الجادة عند أهل التحقيق. نفسر القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقاويل السلف من الصحابة والتابعين والأئمة. واطلب معانيه بالنقل الصريح ولا تخذ برأيك، لأن التفسير بالرأي مذموم. ولا تخذ برأيك واحذر بطش منتقمي. وتكلمنا أمس عن التفسير بالرأي والتفسير بالأثر، وجاء في الحديث: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، خرجه الترمذي عن ابن عباس. وعن جندب قال: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. فما علمت بمحض النقل منه فقل، فما علمت بمحض النقل منه فقل، يعني بمحض النقل لا تقل برأيك، يعني المجرد، لأن فرق بين أن يفسر القرآن من لا عنده شيء من الآلة التي يجب أن تتوافر في مفسر القرآن، هذا لا يجوز له أن يفسر، لكن شخص قرأ التفاسير وعنده من العلوم ما يؤهله للتفسير، قرأ التفاسير، تفاسير السلف والتفاسير الأخرى المتعلقة بفنون من فنون القرآن، متعلق بإعجاز، متعلق بإعراب، متعلق بأحكام، متعلق بالفروع الكثيرة التي فسر بها القرآن، قرأ منها ما يكفيه. فهذا إذا سئل عن معنى آية ولم يستحضر ما قاله شخص بعينه، إنما تكون لديه ملكة من خلال نظره في التفاسير الموثوقة عند أهل العلم، تتكون لديه ملكة يستطيع أن يفهم القرآن بها. ولو لم يستطع أن يرد كل كلمة استفادها إلى مصدرها. يعني فرق بين هذا وبين من يأتي ولا علاقة له بالقرآن ولا بالعلم الشرعي ثم يقول الكلام عربي ونحن نفهم، نقول لا، فرق بين هذا وهذا. يعني إدامة النظر في كلام أهل العلم في تفسير كلام الله جل وعلا أو في شرح كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، هذه تولد ملكة عند طالب العلم يستطيع أن يتعامل مع النصوص من خلالها، لا سيما إذا كانت لديه الأهلية، يعني أخذ من كل فن ما يكفيه وصار يضرب من الفنون بما يعينه على فهم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ولو قال في القرآن من خلال هذه الملكة بكلام لم يسبق إليه، ويدل على هذا رب مبلغ أو عام سامع. لكن لا يأتينا من لا علاقة له بالعلم لا من قبيل ولا من دبير، ويقول الكلام عربي ونحن عرب نفهم. ثم ينزل الحقائق العرفية في بلده بعد المسخ وبعد الاختلاط بالأمم الأخرى، وينزل هذه الحقائق على الحقائق الشرعية التي قد تكون موافقة للحقائق اللغوية وقد تكون مخالفة. ووجد من بعض المفسرين المعاصرين الذين فسروا القرآن بالرأي العجائب. لماذا؟ لأنهم لم ينطلقوا من تفاسير الأئمة، لكن طالب العلم الذي له عناية بتفاسير الأئمة وسئل عن معنى آية وأجاب، هذا عنده الأهلية. ولو لم يسبق إلى هذا القول لكن لا يأتي من فراغ، والأحوط في حقه أن يقول لعل المراد كذا، لعل المراد كذا، لأن الإتيان بحرف الترجي يخرج من العهدة، يخرج من العهدة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ودخل ولم يبين، أن الصحابة منهم من قال لعلهم كذا، ومنهم من قال لعلهم مولد في الإسلام، لعلهم من صحب النبي، ولعلهم من كذا، لم فخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يثرب عليهم، لأن الإتيان بحرف الترجي لا يعني الجزم. الإشكال في الجزم بمراد الله جل وعلا، المقصود أنه يفرق بين من له عناية بكتاب الله جل وعلا وتكونت لديه الأهلية من خلال الخبرة والدربة والممارسة لكلام الأئمة، وبين شخص ليس له أدنى ارتباط بكلام الأئمة. فما علمت بمحض النقل منه فقل وكل إلى الله، معنى كل منبهم، يعني فوض الأمر إلى الله جل وعلا، لا تخذ في الأمور المنبهمة المستغلقة التي لا تستطيع أن تدرك كنها ومدعها، هذا اتركه إلى الله جل وعلا، فلا تقل برأيك. فمن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده، بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. ثم المراء فيه كفر فاحذرنه ولا يستهوينك أقوام بزيغهم. ثم المراء فيه كفر، جاء في الحديث المراء في القرآن كفر، خرجه أبو داود والحاكم عن أبي هريرة. والمراد بالمراء إما الامتراء وهو الشك، الامتراء فيه هو الشك، والقرآن لا ريب فيه ولا شك ولا ارتياب، أو المراء الجدال العقيم الذي يوصل في نهايته إلى جحد ما أثبته الله جل وعلا في كتابه. ثم المراء فيه كفر فاحذرنه ولا يستهوينك أقوام بزيغهم، أهل الزيغ الذين يتبعون المتشابه، أو الذين أشار إليهم فيما تقدم، دع عنك ما قاله العصري منتحلا، يعني بعض المعاصرين أعمل رأيه في النصوص فصار يضرب يمينا وشمالا ولا يصيب المراد، قد يصيب المراد لكن هذا بغير علم، يتخبط في كلام الله جل وعلا، وكلامه قد يستهوي السامع، يكون لديه من البيان ولديه من البلاغة ما يستطيع فيه سبك الكلام وضبط الكلام، فالقارئ يستهويه مثل هذا الكلام وإن كان في الحقيقة زائغا. وعن مناهيه كن يا صاحي منزجرا، صاحبي ورخم فحذفت الياء، ياء المتكلم وآخر الكلمة التي هي الباء. وعن مناهيه كن يا صاحي منزجرا والأمر منه بلا ترداد فالتزم، بلا ترداد فالتزم، يعني امتثل الأمر بدون تردد، واجتنب النهي بدون خيارة، كما قال ابن مسعود وغيره: إذا سمعت الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغي لها سمعك، فإنما هو إما أن يكون خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، وحينئذ لا تتردد في الامتثال. وما تشابه فوض للإله ولا تخوض، فخوضك فيه موجب النقم. ما تشابه المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، هذا لا تتعب في إدراكه. فالقول في المتشابه، وإن اختلف أهل العلم هل الراسخون في العلم يعلمون المتشابه أو لا يعلمون، وهذا يتبع الوقف في إلا الله. وهل الواو في والراسخون عاطفة أو استئنافية؟ فالذي يقول عاطفة يقول الراسخون في العلم يعلمون المتشابه، والذي يقول استئنافية يقول لا يعلم المتشابه إلا الله جل وعلا. حتى الراسخين في العلم دورهم يقولون آمنا به فقط. وعلى كل حال، التشابه والإحكام أمور نسبية، فينظر في أقوال أهل العلم في مراد الله جل وعلا في هذه الآية، فإذا استغلقت عليه ولم يستطع الوصول إلى قول راجح صائب فيها صارت بالنسبة له من المتشابه، وإذا بان له معناها من خلال كلام أهل العلم صارت من المحكم. وما تشابه فوض للإله ولا تخوض، فخوضك فيه موجب النقم. ولا تطع قول ذي زيغ يزخرفه، ولا تطع قول ذي زيغ يزخرفه من كل مبتدع في الدين متهم. يعني البدع لها بريق ولها نفوذ إلى القلوب، وأهل البدع وأهل الزيغ تجد كثيرا منهم قد أعطي من الذكاء ما يستطيع به الولوج إلى القلوب، لكنه لم يعط الذكاء الذي به يفرق بين القول الحق والباطل. وإذا قرأت في كلام أهل الكلام انبهرت، لكن إذا عرضته على ميزان الكتاب والسنة ما وجدت شيء، وجدت في نهايته الضلال المبين. حتى أن هؤلاء المتكلمين كثير منهم رجع، كثير منهم ندم عند موته. ولا تطع قول ذي زيغ يزخرفه من كل مبتدع في الدين من متهم، حيرانا ضل عن الحق المبين، فلا ينفك منحرفا معوج لم يقم. المعوج يحتاج إلى إقامة ويحتاج إلى استقامة، لكنه مع ذلك اتباعه للمتشابه وانصرافه عن النصوص المحكمة، عن نصوص الوحيين، وعنايته بغيرهما وطلبه الحق من غيرهما يجعله يصل إلى هذا الحد حيران. كثير منهم أعلن الحيرة في آخر حياته، حيران ضل عن الحق المبين فلا ينفك منحرفا معوج لم يقم. هو الكتاب الذي من قام يقرأه، القرآن كلام الله، هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم. يعني وأنت تقرأ القرآن كأنك تخاطب الرحمن لأنه كلامه. يعني إذا أرسل لك شخص كتاب خط رسالة أرسلها لك بخطه وقلمه وجهها إليك من فلان إلى فلان، هو يخاطبك بهذا الكلام، والله جل وعلا يخاطبك بكلامه بكتابه. هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم، كأنه يشافه الرحمن لأنه كلامه. فأنت تقرأ كلام الله بدون واسطة منه إليك. لكن مع الأسف أننا لا نقيم وزنا لهذا الكلام ونقرأه ولا نتأثر، ولا يحرك فينا ساكن، ولا فرق بين أن نقرأ سورة هود أو أي سورة من القرآن، أو نقرأ في جريدة، أو نسمع شريط، أو نسمع أخبار، ما في فرق عندنا. نقرأ القرآن وكأنه لا يعنينا. وقلت مرارا أن المسؤولين إذا جاءهم نظام جديد ممن فوقهم يرسل هذا النظام إلى الجهات الرسمية للعمل بموجبه، يستلمه مدير هذه الجهة، يستلمه في آخر الدوام يقول نتركه إلى الغد، لا لا، مباشرة بيفتح ويشوف هذا جاء من الجهات العليا ويتأمله حرفا حرفا، هذا في آخر الدوام. من الغد يجمع له الوكلاء ورؤساء الأقسام، يقرأ عليهم ويقرؤون عليه ويتدارسونه فيما بينهم، إن فهموه بها ونعمة، وإلا طلبوا اللوائح التفسيرية. هذا مو هو الواقع، هذا الواقع، لكن جاءنا هذا الكتاب من الله جل وعلا، هل نصنع فيه شيء مما نصنعه في مثل هذه الأنظمة؟ هذه أنظمة مخلوقين، قد يبدو لك ملاحظات على هذا النظام ترفعها إلى الجهات يدرسونه ويعدلون، لكن هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم، هو الصراط، هو الحبل المتين، هو الميزان، والعروة الوثقى للمعتصم، هذه صفاته، الصراط المستقيم القرآن، فإذا امتثلت القرآن فأنت على الجادة، على الصراط المستقيم، والمستقيم أقرب طريق يصل بين نقطتين، يعني بدلا من أن تذهب يمين وشمال وتطلب مرضاة الله جل وعلا في كتب فلان وعلان من من من من أهل العلم، فأقرب طريق يوصل إلى الله جل وعلا إلى الصراط المستقيم هو القرآن، هو الصراط، هو حبل المتين الذي من تمسك به لن يضل ولن ينقطع لأنه متين، هو الحبل المتين، هو الحبل المتين، هو الميزان والعروة الوثقى للمعتصم، هو الميزان الذي توزن به الأعمال بدقة. ولما كانت الموازين شرعية سارت الرفعة لأهل الدين وأهل الفضل وأهل الخير، ولما اختلت الموازين اختلت النتائج تبعا له، فرفع الأسافل ووضع الأعالي، والله المستعان. هو الميزان والعروة الوثقى لمعتصم، والاعتصام به مع السنة هو الكفيل بالثبات للإنسان على الجادة، هو البيان، هو الذكر الحكيم، هو التفصيل، فاقنع به في كل منبهم، هو البيان، هو الذكر الحكيم، هو التفصيل، فاقنع به في كل منبهم. البيان قد يكون فيه إجمال، لكن من أين نطلب البيان؟ نطلب البيان من القرآن في موضع آخر، فإن لم نجد فمن سنة النبي عليه الصلاة والسلام الذي وظيفته البيان، بيان ما جاء عن الله جل وعلا. هو البصائر والذكرى لمدكر، هو البصائر والذكرى لمدكر، هو المواعظ والبشرى لغير عمي، فذكر بالقرآن، لكن من يخاف وعيد. هو المنزل نورا بينا وهدى، هو المنزل نورا بينا وهدى، وهو الشفاء لما في القلب من سقم. وننزل من القرآن ما هو شفاء، قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء، لكنه لأولي الإيمان إذ عملوا بما أتى فيه من علم ومن حكم، قل الذين آمنوا هدى وشفاء،

إلى أين قرأت؟ قال بماذا كسينا؟ فقيل بما أقرأتما ابنكما فاشكر لذي النعمين. كمل. أي نعم. وقد أتى النص في الطولين أنهما ظل لثاليهما في موقف الغمم، وأنه في غد يأتي لصاحبه مبشرا وحجيجا عنه إن يقم، وأنه في غد يأتي لصاحبه مبشرا وحجيجا عنه إن يقم، أن يقم بحدوده ويقوم به ولا ينام عنه، يأتي حجيجا عنه مخاصما يوم القيامة. وكما جاء في سورتي البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهم. والقرآن إما حجة لك أو حجة عليك، والملك والخلد يعطيه ويلبسه تاج الوقار ويلبسه والخلد والملك والخلد يعطيه ويلبسه تاج الوقار الإله الحق ذو الكرم، يلبس تاج الوقار، كما أن الوالدين أيضا يكسون الحلتين اللتين سبق الكلام عنه. يقال اقرأ، يقال اقرأ ورتل واقرأ في غرف الجنات كي تنتهي للمنزل النعم، المنزل الذي فيه النعم النعيم المقيم. يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه، حتى يقرأ آخر شيء معه. ويقال لصاحب القرآن أيضا اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. فالذي معه من القرآن الكثير يستمر يقرأ ويرقى ويرتل كما كان يرتل في الدنيا، والذي معه من القرآن ويسرع في قراءته في الدنيا يسرع في قراءته في الآخرة. ولا شك أن القرآن بالترتيل تطول مدته، فتطول مدة الصعود. والذي يقرأ في القرآن هذا في الدنيا يقرأه في الآخرة هذا، فينتهي ما عنده أو يكون ما عنده إلا شيء يسير، فينتهي ما عنده في مدة يسيرة فلا يستمر صعوده. وجاء في الحديث في عند أحمد والدارمي اقرأ كما كنت تقرأ في الدنيا هذا كان أو ترتيلا، هذا كان أو ترتيلا. لا شك أن الذي يقرأ ترتيل يستمر يقرأ لأنه تطول القراءة كما كان يقرأ في الدنيا، لكن الذي يقرأ هذا ينتهي تنتهي القراءة عنده بسبب سرعته أو بسبب قلة ما عنده من القرآن، فلا يستمر في صعوده مثل الذي يقرأ القرآن كاملا على طريق الترتيل. نعم نعم، هذا سؤال وارد. يقول من الذي يقال له اقرأ وارقى ورتل؟ هل هو الحافظ أو غير الحافظ أو الجميع؟ يعني هل يوجد هناك لغير الحفاظ مصاحف يقرؤون وهم يرقون يصعدون؟ يعني لا شك أن ظاهر اللفظ أنه للحافظ، ظاهر اللفظ أنه للحافظ، لكن من كانت له عناية في القرآن وحاول حفظ القرآن وعاجز، لا شك أن فضل الله جل وعلا لن يقصر دون هذا، لكن عليه أن يبذل السبب. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة حافظ رحمه الله تعالى في ميميته: كفى وحسبك بالقرآن معجزة دامت لدينا دواما غير منصرم، لم يعتريه قط تبديل ولا غير، وجل في كثرة الترداد عن سامي، مهيمنا عربيا غير ذي عوج، مصدقا جاء في التنزيل في القدم، فيه التفاصيل للأحكام مع نبأ عما سيأتي وعما ضمن الأمم، فانظر قوارع آيات المعاد به، وانظر لما قص عن عاد وعن إرم، وانظر به شرح أحكام الشريعة، هل ترى بها من عويص غير منفصم، أم من صلاح ولم يهدي الأنام له، أم بابه الك ولم يزجر ولم يلم، أم كان يغني نقيرا عن هدايته جميع ما عند أهل الأرض من نظم؟ أخباره عظة أمثاله عبر وكله عجب سحفا لذي صمم. لم تلبث الجن إذ أصغت لتسمعه أم بادروا نذرا منهم لقومهم. الله أكبر ما قد حاز من عبر ومن بيان وإعجاز ومن حكم. والله أكبر إذ عيت بلاغته وحسن تركيبه للعرب والعجم. كم ملحد رام أن يبدي معارضة فعاد بالذل والخسران والرغم. هيهات بعدا لما راموا وما قصدوا وما تمنوا لقد باءوا بذلهم. خابت أمانيهم شاهت وجوههم زاغت قلوبهم عن هديه القيم. كم قد تحدى قريشا في القديم وهم أهل البلاغة بين الخلق كلهم. بمثله وبعشر ثم واحدة فلم يرموه إذ ذا الأمر لم يرم. الجن والإنس لم ياتوا لو اجتمعوا بمثله ولو انضموا لمثلهم. أنا وكيف ورب العرش قائله سبحانه جل عن شبه له وسمي. ما كان خلقا ولا فيضا تصوره نبينا ولا تعبير ذي نسمي. بل قاله ربنا قولا وأنزله وحيا على قلبه المستيقظ الفهم. والله يشهد والأملاك شاهدة والرسل مع مؤمن العربان والعجم. يقول الناظم رحمه الله تعالى: كفى وحسبك بالقرآن معجزة. كفى وحسبك بالقرآن معجزة. الإعجاز في القرآن أمر أذعن له كل فصيح وطأطأ رأسه كل بليغ. والعرب عرفوا بالبلاغة والفصاحة وتحداهم الله جل وعلا أن يأتوا بمثله، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة بمثله، فما استطاعوا. ولو كان بمقدورهم مجتمعين أن يأتوا بمثله ما قصروا، لأن الإنسان في موضع التحدي لا سيما من مخالفه لا شك أنه سوف يبذل أقصى ما يستطيع، ومع ذلك أعلنوا العجز ولم يستطيعوا. ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لو تظاهروا، لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل ما استطاعوا، فهو معجزة النبي عليه الصلاة والسلام الخالدة، وهو المناسب لنبوته التي لها البقاء إلى يوم القيامة الدائمة المستمرة إلى قيام الساعة. والأنبياء لهم معجزات تناسب أوقاتهم وتناسب عصورهم وتنقضي بانقضاء أدوارهم، لكن لما كانت رسالة النبي عليه الصلاة والسلام خالدة إلى قيام الساعة وإلى الناس أجمعين صارت المعجزة الكبرى هذه المعجزة القرآن الكريم الخالد إلى قيام إلى أن يرفع في آخر الزمان. قد يقول قائل: الله جل وعلا تحدى بالقرآن وتحدى بعشر سور، تحدى بسورة، لماذا لم يتحدى بآية؟ لأن الآية منها القصيرة جدا ثم نظر متهمتان، يعني العربي لا يعجز أن يقول ثم نظر ولا يعجز أن يقول متهمتان، فلم يقع التحدي بآية، لكن آية بقدر أقصر السور يقع التحدي بها. وأيضا ثم نظر في موضعها لا يمكن أن يقوم غيرها مقامه، فهي معجزة من هذه الحيثية. وكل من حاول معارضة القرآن والإتيان بمثله أتى بما يضحك منه الصبيان، وما يؤثر عن مسيلمة شيء لا يقوله ولا المجانين. ويذكر عن أبي العلاء المعري أنه ألف كتابا أسماه الفصول والغايات في معارضة الآيات، كتاب مطبوع لكنه عدل اسمه إلى الفصول والغايات في مواعظ البريات. قالوا أنه أراد أن يعارض به القرآن وهو ملحد يعني معروف. على كل حال من قرأ الكتاب يجزم بأنه ليس في مقدور أبرع الناس وأفصح الناس معارضة شيء يسير من القرآن الكريم. وإعجاز القرآن بجميع نواحيه، إعجازه بنظمه، إعجازه بحكمه، إعجازه بأحكامه، إعجازه بقصصه، فهو معجز من كل وجه. ومع ذلك طلب وتحدي العرب أن يأتوا بمثله أو بسورة منه فلم يستطيعوا. كفى وحسبك بالقرآن معجزة دامت لدينا دواما غير منصرم إلى الآن، والتحدي قائم إلى الآن، والتحدي قائم، لم يعتره قط تبديل ولا غير، وجل في كثرة الترداد عن سأم. القرآن محفوظ عن التبديل والتحريف والزيادة والنقصان، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لم يعتره قط تبديل ولا غير، ما غير، كما حصل للكتب السابقة، لأنهم استحفظوا فلم يحفظوا، وكتابنا تولى الله جل وعلا حفظه. والقصة التي حصلت على يد يحيى بن أكثم حينما دعا اليهودي فلم يسلم، وجاء بعد سنة معلنا إسلامه، فسأله يحيى بن أكثم فقال: ما الذي جعلك ترفض الإسلام في العام الماضي وتأتي مسلما طائعا مختارا في هذا العام؟ قال: نعم، أنا خلال العام المنصرم نسخت نسخ من التوراة وحرفت وزدت ونقصت وقدمت وأخرت، فتلقفها مني أحبار اليهود دون تردد، وصاروا يقرؤونها ويعملون بها. ثم فعلت مثل هذا في الإنجيل، كتبت نسخ من الإنجيل وقدمت وأخرت وزدت ونقصت، ونفس الشيء اشتراها أحبار النصارى وعملوا بها وقرأوها. فأتيت إلى المصحف فغيرت تغيير يسير جدا لا يدركه إلا الحذاق، فلما جئت به إلى سوق الوراقين من المسلمين وعرضته عليهم، كل من نظر فيه رماه في وجهي، رماه في وجهي. فعرفت أن هذا هو الدين الحق المحفوظ بالعناية الإلهية. ثم حج يحيى بن أكثم والتقى بسفيان بن عيينة وذكر له القصة، قال: هذه في القرآن، ما تحتاج إلى يهودي ولا غير يهودي، الله جل وعلا قال كان عن الكتب السابقة بما استحفظوا، وكل إليهم الحفظ فما حفظوا، وقال في كتابنا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تكفل الله بحفظه، فلا يستطيع أحد أن يعتدي عليه أو يحرف. لم يعتره قط تبديل ولا غير، وجل في كثرة الترداد عن سأم. يعني أهل القرآن الذين لهم عناية بتلاوة القرآن، منهم من يختم كل يوم، ومنهم من يختم كل ثلاث، ومنهم من يختم كل سبع. فالذي يختم كل سبع يقرأ القرآن في السنة 50 مرة، والذي يختم في ثلاث يختم في السنة أكثر من 120 مرة، والذي يختم في كل يوم يختم 350 مرة. ومع ذلك كل ما قرأ كأنه يقرأ جديد. يعني أنت لو تمسك أي كلام من كلام البشر فتقرأه مرة قد تتلذذ به، تقرأه ثانية تستفيد منه، ثالثة خلاص تمله، ما يمكن تقرأ رابعة. وجل في كثرة الترداد عن سأم، وجاء في الخبر: لا يخلق، يعني لا يقدم كالثوب الخلق البالي الذي يمل مع كثرة الترداد. مهيمنا عربيا غير ذي عوج، مهيمن على جميع الكتب السابقة، محتو عليها، مشتمل على جميع ما فيها، عربيا بلسان عربي مبين غير ذي عوج، مصدقا جاء في التنزيل، مصدقا جاء في التنزيل في القدم، يعني تصدقه جميع الكتب السماوية. فيه التفاصيل للأحكام مع نبأ، الأحكام مفصلة في القرآن، تفصيل نسبي، إن كان في بعضها شيء من الإجمال جاء بيانه بالوحي الثاني السنة. ولا أدل على من هذا التفصيل لهذه الأحكام من كتب آيات الأحكام وتفاسير آيات الأحكام التي بلغ بعضها 20 مجلدا، يعني الجامع لأحكام القرآن للقرطبي في 20 مجلد، وكتب أحكام القرآن كثيرة جدا تبين عناية القرآن بالأحكام، فيه التفاصيل للأحكام مع نبأ، يعني من الأخبار، أخبار الأمم السابقة وأخبار ما سيأتي، مع نبأ عما سيأتي وعن ماض من الأمم. فانظر قوارع آيات المعاد به، يعني ما يكون في الآخرة، القوارع التي تقرع القلوب بأهوالها مما يقصه الله جل وعلا مما يحصل في يوم القيامة. وانظر لما قص عن الأمم السابقة، عن عاد وعن إرم، وانظر به شرح أحكام الشريعة، هل ترى بها من عويص غير منفصم، ظاهر غير منفهم، نعم، من عويص غير منفهم، كأن هذا أقرب، العويص المستغلق الذي لا يفهم. يعني آيات الأحكام هل أشكلت على أهل العلم؟ ما وجدوا لها حل، وقفوا أمامها حائرين أبدا، تكلموا فيها وإن اختلفت فهومهم لكنهم يفهمون. أم من صلاح ولم يهدي الأنام له، لا خير إلا دل الأمة عليه، لا خير إلا دل عليه، أم باب هلك ولم يزجر ولم يلم، وهذا في القرآن واضح، أبواب الخير دل الناس عليها وأرشدهم إليها، وأبواب الشر أوصدها وزجر عنها، أم باب هلك ولم يزجر ولم يلم، أم كان يغني نقيرا عن هدايته جميع ما عند أهل الأرض من نظم، من نظم أو من نظم، إما من ما نظمه البشر في كلامهم ومؤلفاتهم المنظومة والمنثورة، أو من نظم تفرض على الناس وتسن على الناس، هذه لا تغني نقيرا عما جاء في القرآن. أخباره عظة، أمثاله عبر، وكله عجب، سحقا لذي صمم، يعني من صم أذنيه عن سماع القرآن وعن فهم القرآن. لم تلبث الجن إذ أصغت لتسمعه، أم بادروا نذرا منهم لقومهم، يعني في سورة الأحقاف، نعم، وإذ صرفنا، نعم، يستمعوا القرآن فلما، نعم، ولوا إلى قومهم منذرين. يقول ثم لم تلبث الجن إذ أصغت لتسمعه، أم بادروا نذرا منهم لقومهم، الله أكبر ما قد حاز من عبر، الله أكبر ما قد حاز من عبر ومن بيان وإعجاز ومن حكم. الله أكبر ما قد حاز القرآن من عبر وعظات ومن بيان وبلاغة وإعجاز ومن حكم وأحكام. والله أكبر إذ أعيت بلاغته وحسن تركيبه للعرب والعجم، الله أكبر، تعجب، إذ أعيت بلاغته وحسن تركيبه للعرب والعجم، ما استطاع، وكل ينهل من معينه ولم ينضب، وكل من جاء على تتابع العصور وعلى مر القرون والدهور، كل من جاء فسر القرآن وأتى بالعجائب ولن تنقضي هذه العجائب. كم ملحد رام أن يبدي معارضة فذل فعاد بالذل والخسران والرغم، وذكرنا ما أثر عنه سيلمة وما ألفه أبو العلاء المعري في هذا الباب وغيرهما. هيهات بعدا لما راموا وما قصدوا، هيهات، مستحيل، بعيد، هيهات بعدا لما راموا وما قصدوا وما تمنوا، لقد باءوا بذلهم، خابت أمانيهم، شاهت وجوههم، زاغت قلوبهم عن هديه القيم. خابت أمانيهم، خابوا وخسروا حينما قصدوا إلى المعارضة، وشاهت وجوههم وزاغت قلوبهم عن هديه القيم. مثل هؤلاء لا يوفقون، إذا كان مجرد الإعراض عنه، من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فكيف بمن تصدى لمعارضته أو لنقده؟ وقد أثر عن بعض الأدباء المعاصرين من يقول إن قلمي الأحمر، معه قلم أحمر يعدل فيه الكتب ويصحح، ومن حقه أن يصحح لأنه متمكن في علمه، في الأدب، في العربية، في غيرها، يصحح. يقول لم يسلم من قلمي الأحمر ولا القرآن، نسأل الله السلامة والعافية. هذا ضلال وهذا زيغ، نسأل الله الثبات. كم قد تحدى قريشا في القديم وهم أهل البلاغة بين الخلق كلهم، تحداهم فلم يستطيعوا أن يعارضوه، وأعلنوا الفلس والعجز، وهو معجز بذاته لا بما تقوله المعتزلة أنه معجز بالصرفة، الله أنهم قادرون على معارضته لكن الله صرفهم عن ذلك. إذا كانوا قادرين ما صار معجز، ما صار معجزا، يعني كعجز الأعمى عن القراءة، القراءة في مقدور الناس كلهم لكن الأعمى مصروف عن القراءة، فيكون العرب عن معارضته بمثابة الأعمى، هو ممكن معارضته والإتيان بمثله ممكن لكن الله جل وعلا صرفهم، هذا ما يصير في إعجاز القرآن، هذا قول باطل. بمثله وبعشر ثم واحدة بمثله، أن يأتوا بمثله أو يأتوا بعشر سور أو يأتوا بسورة واحدة، فلم يروموه إذ الأمر لم يرم، لم يقصد مثل هذا الأمر لأنهم عجزوا وأعلنوا عجزهم. الجن والإنس لم يأتوا لو اجتمعوا، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، الجن والإنس لم يأتوا لو اجتمعوا بمثله ولو انضموا لمثله، يعني لو مثلهم معهم ما استطاعوا. أن وكيف ورب العرش قائله، أن وكيف ورب العرش قائله، يعني شخص يخفى عليه ما بين يديه وما بين جنبيه، كيف يأتي بكلام يعارض فيه كلام من يعلم السر وأخفى، ومن خلق الخلق وعرف ما جبلهم عليه، كيف يقارن هذا كلامه بكلام الله جل وعلا؟ أن وكيف ورب العرش قائله سبحانه جل عن شبه له وسمي، ما كان خلقا، يعني ما كان القرآن خلقا، خلقه الله في شيء ثم نطق به أبدا، بل هو كلامه المسموع بحرف وصوت، قديم النوع تكلم في الأزل، حادث متجدد الآحاد يتكلم متى شاء إذا شاء بما شاء، ما كان خلقا، يعني ما كان مخلوقا كما تقول الجهمية والمعتزلة، ولا فيضا تصوره نبينا كما تقول الفلاسفة، أنه فاض على قلبه من العقل الفياض اللي هو جبريل، ولا فيضا تصوره نبينا لا ولا تعبير ذي نسم، ليس من كلام المخلوق ولا من كلام البشر ولا من تعبير ذي نسم ذي نفس من المخلوقين، بل قاله ربنا قولا وأنزله وحيا على قلبه المستيقظ الفهم، على قلب محمد بواسطة جبريل عليهم الصلاة والسلام. والله يشهد والأملاك شاهدة والرسل مع مؤمن العربان والعجم، الكل يعترف بهذا ويشهد به. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.